إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 72 بعد 500 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 44 من تفسير سورة يوسف عليه السلام، ويعتبر الدرس الثاني من تعليقنا كتتمة لتفسير السورة المباركة، حيث الكلام على منهج أهل السنة والجماعة في قضايا الرؤى والمنامات، وهو باب من الأبواب ينبغي أن ينضبط بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يترك الأمر فيه للأفاقين وللدجاجلة، فإن هذا من الأبواب التي يمرق من خلالها أهل البدع وأهل الإلحاد للطعن في عقائد الإسلام. ولترويج البدعة باب واسع من أبواب ترويج البدعة والخروج على عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى إننا كما سنذكر بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أن بعض أهل العلم قد نصوا على الاعتقاد في الرؤية في كتب أصول الاعتقاد، كما سنذكر بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. وقد قدمنا بمقدمة في اللقاء الماضي، وبينا أصل قضية الرؤية وما يرى في المنام عامة، حينما قمنا بإلقاء الضوء على تفسير قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي الجانب المقابل بينا اعتقاد أهل الإلحاد في نظرياتهم النفسانية بخصوص هذا الأمر، وضربنا المثل بنظرية فرويد ذلك اليهودي الذي أظهر الإلحاد للطعن في عقائد المسلمين، وأصبحت مدرسته مدرسة صاحبة نظريات للأسف تسمى علمية وما هي بعلمية، ووجدت رواجا في بلاد المسلمين، حتى ظهر كذب هذه النظرية والأساس الذي قامت عليه كما أوضحنا في اللقاء الماضي. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نفتتح القول في هذا الأمر بإلقاء الضوء عليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وفي لفظ مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم أي على أصحابه بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يزالون يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا. وقال عبد الله بن عمر ايضا ان رجالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول. هذه الاخبار كما ترون تدل على اهمية هذا الامر، وسنذكر اقوال اهل العلم. يقول الحافظ في فتح الباري وفي هذه الاحاديث الاهتمام بامر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح. لماذا؟ لانه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. وقال القبي في شرحه على مسلم فيه التعبير بعد الصبح واول النهار اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في البكرات من البركات، ولأن الذهن حينئذ أجمع لخلوه عن الشغل بأعمال النهار، ولقرب عهد الرأي بما رأى، ولعدم ما يختلط عليه من الرؤيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تعليم أصحابه أحكام الرؤيا. لماذا؟ لأنها إن كانت صادقة تكون من الله كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت أنها من المبشرات وأنها من أجزاء النبوة. فإن كانت حقا فالتصديق يا حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه وطاعته. ولذلك علمنا أن الرؤيا من عجائب صنع الله وبديع تكوينه، وهي تدل على الإيمان بالقضاء والقدر، لأننا إذا صدقنا برؤيا وكانت صحيحة كما حدث لملك البلاد لملك مصر وأولها له يوسف عليه السلام، بل في رؤيا يوسف نفسه عليه السلام، بل في رؤيا صاحبيه في السجن، وكيف تحققت هذه الرؤى؟ كل ذلك يدلل على الإيمان بقدر، لأن القدر أزلي، وهذه الأخبار تدلل على أن هذا الذي سيحدث قد قضي الأمر وبت فيه من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا أمر يتعلق بالإيمان بالقدر. ويقول الإمام ابن قتيبة وهو من علماء هذا الفن يقول وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف الحكم شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤيا. لماذا؟ لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة، ولذلك لا يجوز التلاعب بها ولا يجوز الكذب فيها، لأن الكذب فيها كذب على الله، ويدخل ضمن قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولذلك كان أفوى الفراء أن يحدث الإنسان الناس بما لم يرى أو أن يري عينيه ما لم تريا، هذا من أفوى الفراء ومن أكذب الكذب أعاذنا الله وإياكم. ولذلك يقول ابن قتيبة لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة. ولذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم ذلك الاهتمام العظيم بأمر الرؤيا، وبين العلماء أنها من الفتية لقول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كذلك فإننا قد أوردنا لحضراتكم في اللقاء الماضي صورا عظيمة من أثر المنامات، وكيف أن تشريع الأذان تشريع الأذان جاء برؤية عظيمة لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن زيد ابن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه الذي رأى رؤيا، فتحققت هذه الرؤيا، بل جاء تشريع تقريري من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبح تشريعا عظيما وسمة عظيمة من سمات الإسلام ومن شعائر الإسلام، ألا وهي الأذان كما حكينا لحضراتكم في اللقاء الماضي. كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أمرا هاما حينما سألته السيدة خديجة رضوان الله عليها وقالت له، يعني إن ورقة ابن نوفل كان قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ورقة ابن نوفل صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت عن ورقة وأخبرته بأنه صدقك يا رسول الله ومات قبل أن تظهر، فقال صلى الله عليه وسلم: أريته في منام وعليه ثياب بيض، ولو كان من أهل نار لكان عليه لباس غير ذلك. أريته في المنام وعليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. يقول المبارك فوري في التحفة في شرح تحفة الأحوذي، يقول: وقوله عن ورق رأيته في المنام أي أرانيه الله عز وجل، وهذا بمنزلة الوحي للأنبياء، معنى ذلك أنه رآه صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، والرؤية بالنسبة للأنبياء تعد من الوحي، وهي نوع من أنواع الوحي الثمانية التي قد ذكرت لكم بعضها في اللقاء الماضي. كذلك قد وردت بعض الأمور التي تبين أن الرؤى كان لها تأثير عظيم بالنسبة لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول خارجة بن زيد: كانت أم العلاء الأنصارية تقول: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنهم، قالت: فطار لنا، يعني جاء في نصيبنا، عثمان بن مضعون في السكن يعني رضي الله عنه، فمرضنا ثم توفي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي أن قد أكرمك الله. تقول هذا عن صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: شهادتي أن قد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت: والله لا أدري. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد آتاه الله اليقين من ربي، فقد آتاه الله اليقين من ربي، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفعل بي ولا بكم. انظروا، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالت هذه السيدة العظيمة: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. إن كان عثمان ابن مضعون وهو الصحابي الجليل هذا قد قيل في شأنه هذا، فأنا لا أزكي بعده أحدا. قالت: ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عينا تجري، رأت له عينا تجري، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك عمله يجري له. شوف تأويل الرؤية، رأت له عينا تجري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك عمله يجري له. قصة أخرى يرويها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول: أتى الطفيل بن عمرو الدوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أباه لماذا؟ للذي ادخره الله للأنصار، يعني لم يذهب معه إلى هذه الحصن ويهاجر. لماذا؟ لأن الله قد اختار له المدينة يثرب، وقد اختار له الأنصار ليقوموا بنصرته. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي زخر للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فجدوا المدينة، جدوا المدينة يعني جو المدينة لم يلائمهم، فمرض فجزع أصيب بالجزع لما جاءه المرض، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة، مشاقص يعني زي موس، وقطع بها شرايينه، فشخبت يداه حتى مات انتحر. فرآه الطفيل بن عمرو في المنام، فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ صديقه رآه في المنام، صاحبه في الهجرة رآه في المنام، فقال ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، غفر لي لهجرتي. لذلك نقول دائما في والوقوع في الكبائر أصحابها في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ولذلك لا نتألى على الله عز وجل. هذا الرجل مات منتحرا ومع ذلك قطع براجمة، أصيب بالجزع فقطع براجمة، ولكن غفر الله. مش احنا عندنا موانع دايما؟ اهل سنة والجماعة اسعد الناس حظا بالنصوص. اتذكرون حينما كنا نقول ان النصوص التي فيها وعيد هناك موانع للوعيد ولا لا؟ موانع الوعيد العشرة او اكثر، من ضمنها حسنات الماحية، مش كده ولا لا؟ الحسنات الماحية، هذه حسنة ماحية كبيرة جدا اسمها ايه؟ الهجرة، مش كده ولا لا؟ عشان بعض الناس يظنون ان المنتحر قد كفر بالله رب العالمين، لا، هذا من الكفر الاصغر الذي لا يخرج من الملة. اخواننا عاوزين دايما تكون عقيدة اهل السنة والجماعة والنصوص هي الحاكمة علينا، لا نحكم بأهوائنا. قال فرآه الطفيل بن عمرو في المنام، فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي الى نبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي اراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لم نصلح لك ما افسدت، لم نصلح لك ما افسدت، فايدك مقطوعة. فقصها الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. يبقى شفت قيمة الرؤية؟ قيمة الرؤية عملت ايه؟ جعلت المصطفى عليه الصلاة والسلام يدعو لهذا المهاجر الذي ربما يعاقب على قطع يديه، فكانت شفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى قيمة الرؤية هنا. يبقى الرؤية هنا لها قيمة ولا لا؟ لها قيمة عظيمة. كذلك أمر آخر طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة وكأن الشجرة تقرأ سورة صاد، فلما أتت الشجرة على السجدة سجدت فقالت في سجودها اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وأحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. لأن السجدة كانت سجدة خاصة بمين؟ خر راكعا وأنا، سجدة خاصة بمين؟ بداود عليه السلام. فسجدت الشجرة وقالت هذا الدعاء، فقال فلما أصبحت غلوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صور لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام يحيى بين الناس، كل مشكلة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي جيل هذا وأي زمان هذا؟ رضي الله عن الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال صلى الله عليه وسلم سجدت أنت يا أبا سعيد؟ فقلت لا. فقال صلى الله عليه وسلم أنت كنت أحق بالسجود من الشجرة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد حتى أتى على السجدة فقال في سجودي ما قالت الشجرة في سجودها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن هنا نرى أن هذه الرؤى كما ترون كانت فيها بشريات وكان فيها خيرا، كان فيها خير عظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رؤية أخرى طيبة جدا أعجبتني، رأى عوف بن مالك في حياة أبي بكر الصديق كأن شيئا نزل من السماء، فجعل الناس يتطاولون، فقرن عمر الناس بثلاثة أذرع، فضل الناس يعني زاد على الناس بثلاثة أذرع، فقلت فيما ذاك؟ بيقول كده في المنام، لماذا يعني؟ فقيل إنه خليفة من خلفاء الله في الأرض، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه في الله لومة لائم، وإنه يقتل شهيدا. ثلاث حاجات: خليفة، لا تأخذه في الله لومة لائم، تقتل شهيدا. قال: فقضيت على أبي بكر فأخبرته، فأرسل أبو بكر إلى عمر رضي الله عنه ليبشره، فقال أبو بكر: اقصصها علي. وأبو بكر فرحان أوي، فرحان لعمر، شوف بقى عمر لما يجي يعمل ايه، وشوف الصحبة، وشوف الحب لله، وشوف الاحترام، وشوف تقدير الصحابة بعضهم لبعض. أبو بكر فرحة جدا وقال له هات عمر علشان يسمعها. فلما جاء قال: اقصصها علي. فقصها عوف حتى إذا بلغ خليفة في الأرض انتهره عمر، فأسكته. أول ما قال له خليفة عمر نهره فأسكته. فلما ولي عمر انطلق إلى الشام ذهب، فبينما هو يخطب إذ رأى عوف ابن مالك، شاف عوف عدي أو قاعد جالس في من يخطب فيهم، فدعا: تعالى يا عوف، رؤياك يا عوف، بقيت خليفة، الرؤيا بتاعتك اتحققت. فقال عوف: وهلك في رؤياي من حاجة؟ لم تنهرني، مش نهرتني. قال: كرهت، شوف بقى عذره، أن تنعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هو أنا عشان أبقى خليفة يبقى معناه إيه؟ أبو بكر مات، فأنا رأيتك تنعى أبا بكر الصديق حياته، مش كده ولا لأ؟ فأنت بتبلغه إنه هيموت، فكرهت هذا. فقال له عوف: خلاص خلاص، يعني الموضوع انتهى ومش زعلان، رأيت. فقص عليه الرؤيا كما رآها. اسمع بقى، فقال عمر: أما أني خليفة فقد استخلفت يا ابن أم عمر، بيقول لنفسه كده، أما أني خليفة فقد استخلفت يا ابن أم عمر، فانظر كيف تعمل، بقيت خليفة كما قال الله تعالى: يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. ما هو التمكين نفسه ايه؟ اختبار وامتحان، مش كده ولا لا؟ التمكين اختبار، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. يبقى انتوا ايه؟ محل الايه؟ الامتحان واختبار. قال: فانظر كيف تعمل يا ابن ام عمر، واما اني لا اخاف في الله، لا اخاف في الله لومة لائم، فاني ارجو الله ان يجعلني منهم، واما الشهادة فأنا لي الشهادة، الشهادة أنا لي الشهادة، وأنا بين ظهراني جزيرة العرب، وأنا بخوك هموت شهيد فين؟ لست أغزو والناس من حولي، فبقوا الناس من حولي حاملني وأنا جوا منهم. ثم قال: ويلي يأتي بها الله إن شاء، شوف الاستدراك، ويلي يأتي بها الله إن شاء. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الأكابر كيف يتعاملون مع النصوص ومع أنفسهم رضي الله عنه. كذلك هناك أيضا رؤية طيبة جدا، قال أبو جمرة الضبعي، قال أبو جمرة الضبعي: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك. المتعة اللي هي إيه؟ إنك تهل بالعمرة في زمان الإيه؟ الحج، وتجمع بينهما. تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، كانت المسألة دي خلافية وما كانش الأمر مستقر كما هو الآن. تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها. قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامه، في منامي، فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك الذي رأيت، فقال: الله أكبر، الله أكبر، سنة أبي القاسم. والحديث في البخاري، وفي رواية: قال له: أقم عندي أعطيك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت له لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. هأعطيك، أقعد معايا وهأعطيك سهما من مالي من أجل ليه؟ لماذا؟ لأن ابن عباس كان يفتي بالمتعة وكان يخالفه بعض الايه؟ الأصحاب، فهو يعلم فيها ظن عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبك بين يديه وقال: دخلت الايه؟ العمرة بالحج إلى يوم القيامة. وقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة في ايه؟ في حج. ولذلك فرح جدا، فرح جدا ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك قصة عجيبة جدا ابن القيم بيحكيها في كتاب الروح. بيقول كتاب الامام ابن القيم في كتاب الروح: صح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب ان صعب بن جثامة وعوف بن مالك كان متآخيين، فقال صعب لعوف: اي اخي، اينا مات قبل صاحبي فليتراءى له. اللي فينا يموت الاول ها يجيله بالمنام. قال: طبعا الكلام ده على مذهب اهل السنة وقضية الروح وصعود الروح المسألة واضحة ولا لا؟ مش مشكلة. قال: او يكون ذلك؟ قال: نعم، وده نص في اعتقاد الصحابة، امكان اللقاء بين الاحياء والاموات بواسطة الايه؟ المنامات، وهذا امر ثابت. ولذلك يقول: هل يكون ذلك؟ قال: نعم. فمات الصعب بن جثامة فرآه عوف فيما يرى النائم. خد بالكوا، عوف بن مالك برضو اللي كان رأى الرؤى لمين؟ الرؤيا لمين؟ لعمر، مش كده ولا لا؟ فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتى. قال: قلت: أي أخي؟ قال: نعم. قلت: ما فعل الله بكم؟ قال: غفر لنا بعض المصائب. قال: ورأيت لمعة سوداء في عنقي. قلت: أي أخي، ما هذا؟ قال: 10 دنانير استلفتها من فلان اليهودي، فهن في قرني. القرن اللي هو كيس من جلد في البيت، فهن أنا كنت مستلف 10 دنانير ومت قبل أن أسدد هذه الدنانير، فهن في قرني، فأعطوا إياه. روح افتحوا الدهم له. واعلم يا أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره. قال عوف: فلما أصبحت أتيت أهله فنظر القران فيها الدنانير، فبعث بها إلى اليهودي، فقلت: هل لك على صعب من شيء؟ قال: هي والله بأعيانها. لما وريها له قال له: والله هي 10 دنانير بأعيانها. يقول ابن القيم في تعليقي على هذا الخبر، وهذا من فقه عوف رحمه الله، وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته وعلم صحة قوله بالقرائن. يقول ابن القيم: وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأعلمهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك خبر يشبه هذا الخبر، يعني هذا الخبر كما ترون، يعني الإمام ابن القيم قال وصحيح، ولكن حتى لا يعني حتى نعطي الأمر حقه، شهر ابن حوشب فيه كلام، شهر ابن حوشب الراوي فيه كلام، مع أن الإمام ابن القيم رحمه الله لم يضعف الرواية، ولكن شط فيه كلام. طيب، يقول هناك خبر أيضا قريب من هذا عن ابنة ثابت بن قيس رضي الله عنها أنها قالت. ثابت بن قيس بن شماس، عارفينه؟ الذي ورد في شأنه قصة الخلع في سورة البقرة، وكذلك هو الذي قتل أو حارب حربا شديدة ومات شهيدا في معركة اليمامة مع حرب مع المرتدين. أن قالت ابنته: لما استنفر أبو بكر رضي الله عنه المسلمين إلى قتال أهل الردة ومسيلمة الكذاب، إلى قتال أهل الردة ومسيلمة الكذاب، سار ثابت بن قيس مع من سار إلى قتالهم، وكان بنو حنيفة قد هزموا المسلمين 3 مرات. فقال ثابت بن قيس وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل لأنفسهما حفرة فدخل فيها فقاتل حتى قتل، يعني سبقوا أنفسهم في الأرض عشان ما يفروش. قال: وأري رجل من المسلمين ثابت بن قيس في منامه، رآه رجل من المسلمين في منامه، فقال رحمه الله: إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فانتزع مني درعا نحيسا ومنزله في اقصى العسكر، وعند منزلي فرس يستن في طولي وقد اكفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة القدر فأتي خالد بن الوليد فليبعث الي الى درعي فليأخذ، فاذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه ان علي من الدين كذا وكذا، وفلان رقيق عتيق، يعني اعتق فلانا من رقيقه، واياك ان تقول هذا حلم تضيعه. قال فاتى الرجل خالد بن الوليد فوجه الى الدرع فوجدها كما ذكر او كما ذكر في المنام، وقدم على ابي بكر رضي الله عنه فاخبره، فانفل ابو بكر رضي الله عنه وصيته بعد موته، فلا نعلم ان احدا جازت وصيته بعد موته الا ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. والخبر اخرجه ابو القاسم الطبراني بسند اخر من طريق انس بن مالك رضي الله عنه. خذوا بالكم له طرق. الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه يقول فقد اتفق خالد وابو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤية وتنفيذ الوصية بها، وانتزع الدرع ممن هي في يدي، وهذا هو محض الفقه. طبعا هذا الخبر كذلك ان صح ففي ما يدل عليه دليل، والا لم يصح كاننا لم نسمع شيئا على الاطلاق، لاننا امة نأخذ بالنصوص وبما ثبت من هذه. قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد توفاه الله، نقول عمل الاصحاب والخليفة ابي بكر الصديق بهذا الامر يعتبر من الايه من الادلة في هذا الشأن، الا ان الخبر هذا يعني لم نعلم احدا قد ضعفه، لانه كما رأيتم رواه ابو القاسم الطبراني ورجاله رجال الصحيح، والحافظ ابن القيم رحمه الله هو من هو في هذا الشأن. طيب احنا عاوزين نوضح امر قبل ان ندخل في مسألة اخرى، عاوزين نقول ايه هي اقسام الرؤى، لان هل كل رؤيا يراها الانسان في منامه تكون هذه الرؤيا معتدة بها ولها تأويل ام لا؟ التأويلات ستأتي، او كيفية التأويل وكيفية التعبير ستأتي بمشيئة الله تعالى، ولكننا نذكر اقسام الرؤى. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بين ان الرؤى ثلاثة انواع، ان الرؤى ثلاثة ايه انواع. النوع الاول رؤيا من الله، والنوع الثاني حلم من الشيطان، والنوع الثالث حديث النفس. الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب التعبير من صحيح البخاري قال اقسام ما يراه الانسان في نومه. واحد كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهاويل الشيطان، اهاويل الشيطان، واهاويل جمع اهوال كاقاويل جمع اقوال، والهول هو الخوف والامر الشديد، الخوف والامر الشديد يسمى ايه؟ رأيت هولا، رأيت اهوالا. الاهاويل جمع الجمع، فالهول جمعه اهوال، وجمع الاهوال اهاويل. طيب اذا كانت هذه الاهاويل من الشيطان لماذا؟ قال ليحزن ابن ادم، يبقى اهاويل من الشيطان، اشياء تخيف الانسان، يرى الانسان اشياء مخيفة، وانا اتصور ان الكابوس منها الذي يسمى الجاسوم، الذي يرى الانسان مثلا على سبيل المثال مخنوق، حد بيخنقه او في شيء ثقيل عليه ويحاول يصرخ فلا يخرج صوته، ثم بعد ذلك ينعم الله عز وجل عليه باليقظة، يستيقظ ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجد نفسه ممكن يجد نفسه عرقان وكان في معركة. هذا ما يسمى بالكابوس او بالايه، ما يسمى بالجاسوم، الجاسوم لان الشيء جذب على صدره، جذب على صدره. هذا يدخل من ضمن اهاويل الشيطان ليحزن ابن ادم، يعني عشان يصيب ابن ادم بالايه، بالحزن وبالخوف وبالهلع ومشاكل ذلك. ده النوع الاول، يبقى ده الحلم مش كده ولا لا؟ وهذا لم يكن بالطبع في أثناء وجود الروح في الملأ الأعلى، وإنما يحدث أثناء نزول الروح من الملأ الأعلى. تمام؟ لذلك لما يحدث الجاسوم أو الكابوس تجد الإنسان يستيقظ مباشرة، لأنه بيكون في أثناء رد الإيه؟ رجوع الروح. في أثناء هذه الفترة يحدث هذا الجاسوم ولا يستمر طويلا، وإنما يستيقظ الإنسان. النوع الثاني ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. ما يهم به الرجل في يقظته، فأنت تريد أن تفعل شيئا وتكون مهتما بشيء معين، هذا الشيء اللي أنت مهتم به وتريد أن تفعله، مثلا على سبيل المثال بتجهز نفسك لسفر، تيجي تنام تجد نفسك سافرت، ركبت القطر أو السيارة أو ركبت الطيارة، تجد اللي أنت كنت عاوز تعمله بتعمل في المنام، مش كده ولا لا؟ هذا ما يهم به الرجل في قضاته فيراه في منامه. الجزء الثالث او النوع الثالث جزء من 46 جزءا من النبوة، اللي هي الرؤية الايه؟ الصادقة الصالحة، اللي هي المبشرات. الحافظ ابن حجر لما جاء لشرح هذا الحديث قال هذا الحديث لا يعبر عن الحصر، وانما هناك انواع اخرى. ما هي هذه الانواع؟ اضاف ابن حجر حديث النفس لما جاء في حديث ابي هريرة، حديث الايه؟ النفس. طيب ما هو حديث النفس لن يخرج عن ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، هو ده حديث النفس، مش كده ولا لا؟ ثم قال الخامس، الحالة الخامسة، تلاعب الشيطان كما جاء في حديث الأعرابي عند مسلم، رأى عربي رأسه قد قطعت وهو يتبعها واشتد في أثرها، تجري ويجري وراها، رأسه قطعت وبتتدحرج، يجري تجري يجري وراها، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وفي رواية خطب وقال إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في نومه فلا يخبر به الناس. لو الشيطان لعب بك ما تحكي الناس عليك، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه راسك اتقطعت وبتجري وانت بتجري وراه، مش كده؟ فهذا ابن حجر جعله ايه؟ نوعا خامسا، وما نراه الا من اهاويل الشيطان، مش كده ولا لا؟ لأنه حلم من الشيطان. فالنوع الخامس الذي ذكره الحافظ ابن حجر ما يخرج على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأنواع الايه؟ الثلاثة. السادس، قال رؤياه ما يعتاده الإنسان في اليقظة، كمن كانت عادته أن يأكل في وقت معين فنام به فرأى أنه يأكل، يعني هو جعان ونام، يقول لك الجعان يحلم بسوء العيش، مش كده ولا ايه؟ فهو كل وجع ونام، الى بقى ايه الحاجات اللي هو كان بيتمناها كلها موجوده، واخد كل اللي بيتمناه على الله، هي الامنيه مش فلوس، يبدا بقى هو يتخيل ويقعد ياكل بقى في المنام ايه كل الاشياء اللي كانت في ايه في شهوتي او يتمناها. رؤياه ما يعتاد الانسان في اليقظه، كمن كان عادته ان ياكل في وقت معين فنام فيه فراى انه ياكل، ابات طافحا من الاكل والشرب، فضل ياكل لغايه ما بقى يعني مش قادر، فيرى نفسه في منام يتقيأ. طبعا هذا الكلام هو بيقول بينه وبين حديث النفس عموم وخصوص، لكنه يدخل تحت هذا الايه؟ الامر. قال سبع الاضغاث، والاضغاث اضغاث الاحلام، الاحلام الملتبسه التي تشبه الرؤيا الصادقه وليست بها ولا يصح تأويلها لاختلاطها. طبعا الحافظ ابن عبد البر بيقول لي بقى، وقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا اقساما تغني عن قول كل قائل. فهنا اغلق الباب امام ايه؟ امام ابن حجر العسقلاني، يعني امام الحافظ وصلهم لسبعة، ابن عبد البر، ابن عبد البر قبل الحافظ، لم يطلع على كلام الحافظ لان ابن عبد البر قبله، والحافظ هو اللي بينقل عنه. ابن عبد البر يقول فقد قسم الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا اقساما تغني عن قول كل قائل. بس اللي نستفيده من كلام الحافظ انه ايه؟ وسع الامر، هذه اصناف تدخل تحت الثلاثة، ولكن هو وسعها شوية. فهذا الكلام يرد به على علماء التحليل النفسي الذين يظنون انفسهم اتوا بما لم يأتي به احد من العالمين. يعني ما تقلت التحليل النفسي وقولهم مثلا على سبيل المثال ان الانسان الذي يرى في المنام أشياء، هذه الأشياء مما حدث في أثناء حياته، هذا يعني الأشياء اللي تحدث له في أثناء اليوم، ثم يقومون بتحليله النفسي. وهذا الأمر قد يكون يعني الإنسان ما يراه في الحياة، وربما كان عنده سر مثلا، سر يؤرقه هذا السر، يعني الإنسان في المنام ويرى شيئا، هذا الشيء تعبير عن هذا السر الذي يراه، ولكن بأسلوب رمزي، بأسلوب رمزي. وضربوا على ذلك المثل بفتاة أخطأت في سلوكها فوقعت في شرك شاب فعل بها ما لا يجوز أن يفعل، والبنت خائفة من أن يكتشف أمرها، لا تستطيع أن تخبر أهلها بهذا الأمر، فكلما جاء تقدم إليها أحد يريد الزواج بها تمتنع وتقول لا أنا مش عايز أتجوز. السبب كل الرجال شونة، الرجال مش كويسين، هي لا تحب الرجال ولا تريد أن تتزوج لأنها لا تريد أن يكتشف سرها. هذه البنت تنام في المنام مثلا، حدثت قصة، يعني هذه القصة اللي بيتكلم فيها ما يسمون بعلماء الناس، ترى رؤيا أن في بستان، هي الحادثة حدثت لها في حديقة، فترى نفسها في بستان، ثم هذا الحلم يتكرر كثيرا، تتعلق بغصن، متعلقة بغصن من أغصان الشجرة، وتحتها حفرة عميقة مليئة بالوحل والطين، وهي خائفة وتصرخ، ترى هذه الرؤية، هي لا يعني من داخل النفس، النفس تريد أن تعبر عن هذا الأمر وتريد أن تفضحها، ولكنها تأتي برمزية، فيتحكر الحلم على أنه رمز، هل هي تدري أن هذا الرمز هو يرمز إلى هذه الحادثة، وأن الوحل والطين هو العار وما شاكل ذلك؟ هي لا تدري هذا، ولكن ربما حينما يستمع إليها ويقام بسماع جلسات نفسية وتحليل نفسي وما شاكل ذلك، تستطيع أن تعترف لمن يقوم بتحليلها النفسي أو يجلس معه ويقوم بعمل جلسات ومشاكل ذلك، حينئذ كلامهم هذا كلام المحللين النفسيين، والربط بين السر الذي يكون محبوءا في النفس البشرية وتحاول النفس أن تخفيه، فيخرج هذا عن طريق الإيه؟ الحلم في المنام. فهذا الكلام إن صح هذا الكلام سيكون نوعا من ضمن الأنواع التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي حديث النفس، وهذا الأمر قد حدث في كتب تفسير الأحلام، لما يأتي مثلا على سبيل المثال ابن سيرين كما يأتي في الكتب ويسأل سؤالا من إنسان، إني رأيت في المنام أني أبول على يدي، قال تحتك يعني امرأتك زوجتك ذات محرم، فابحث إذن، فيبحث فيجد أخت في الرضاعة وهو لا يدري، يعني خد بالك يرى أنها أخت في الرضاعة وهو كان لا يدري، هل كان الرجل لا يدري وجاء الرؤيا لتخبره هذا الأمر أم كان يعلم وكان يخفي فأراد الله أن يفضحه سبحانه وتعالى؟ واخد بالك يعني في شيء في نفسه سري فخرج في صورة الرؤيا ففضح بها، إن كان يعلم أنه متزوج من أخته في الرضاعة وكتم هذا الأمر كما يحدث من البعض، أو كان هو لا يعلم فكانت رؤية من أجل إعلامه بهذا. واخد بالكم يأتي مثلا رجل آخر ويقول لقد رأيت نفسي أدخل الزيت في الزيتون، بدخل الزيت في الزيتون، فيرد عليه ابن سيرين ردا يبين له أنه على علاقة بأمه، على علاقة بأمه وأمه لا تحل له، فيبحث فيجد أن هناك جارية، هذه الجارية من ملك اليمين هي أمه وهو لم يكن يدري، وقيم بالكم ولا أو آخر، يعني هذه الأخبار التي تجد معنا بينما تنظر أنت للأمر تجد صعب جدا أن إيه علاقة الزيتون بالزيت وعلاقة الأم مش كده ولا إيه، فهذه الأمور ينظر إليها، واحد يجد في المنام أنه عنده فأرة تخرج، هذه الفأرة تخرج تمرا عنده في بيته، فأرة تخرج تمرا، فيرد عليه يقول له إنك متزوج بامرأة فاسقة، لان الفأرة الفأر رمز الايه سمول فوي ثقة رمز الفسق. قال عندك انت تمسك امرأة خبيثة ولكنها ستلد لك ولدا صالحا فينظر بالفعل تكون هذه المرأة خبيثة بالفعل ولكن في بطنها منه ابن هذا الابن اصبح حافظا للقرآن وكان ابنا صالحا وما شاكل ذلك. معنى ذلك ان علماءنا تنفيذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيمه للرؤى وللمنامات وللأحلام يشمل ما يعرفه من يتسمون بعلماء الايه النفس. هم حصروا الامر في حديث نفس فقط ولكنهم لان القائمين على هذا العلم الاصل لا نقول كل المحللين النفسيين معاذ الله القائمين على هذا العلم في الاصل كفرويد ومن على شاكلة كانوا ملاحدة لا يؤمنون الغيب ولذلك غاب عنهم القسم الاول الا وهو الرؤية الصالحة التي هي اتصال بالملائكة الأعلى لانهم لا يؤمنون بقضية الروح. كذلك غاب عنهم قضية الحلم التي هي علاقة بالايه بالشيطان لانهم لا يعترفون بوجود الجن ولا بوجود الشيطان فبقي عندهم القسم الايه بقي عندهم القسم الثالث الا وهو قضية حديث النفس. ولذلك يعتبرون ان الحلم او الرؤية حارس للنوم يريد ان احرس النوم بالنسبة للانسان. نظريات اخرى تتكلم عن قضايا تفسير للرؤية وللاحلام وتبين اشياء كثيرة في هذا الشأن كلها لم تخرج عن قضايا التحليل النفسي وما شاكل ذلك وذلك سنضرب عنها صفحة. لكن اخطر شيء بالنسبة لنا هو من انتسبوا الى الاسلام فوجدنا طائفة غلط جدا وفرطت فانكرت وجود الرؤية الا وهم القدرية والمعتزلة نفوا قضية الرؤية وطائفة اخرى افرطت في المنامات حتى جعلت المنامات مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي بل انهم يصححون الاحاديث ويضاعفون الاحاديث تبعا لهذه المراحل وهم الصوفية والرافضة سواء الشيعة العفرية وغيرهم والصوفية عندهم غلو شديد جدا في المنامات وسنذكر لكم امثالا على هذا الامر بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب عاوزين نفسر الان موضوع التعبير تعبير الرؤى ايه هو التعبير يعني عاوزين النهارده ان شاء الله نذكر لحضراتكم قضية تعبير الرؤى. ابن منظور يقول عبر الرؤية يعبرها عبرا وعبارة والكلام ده احنا كنا فصلنا لما كنا بنتكلم في الايه في تفسير السورة ان كنتم للرؤية تعبرون. المهم خلاصة كلام العلماء في شرح مسألة الرؤية اني العبر هو جانب النهر شاطئ نهر اسمه عبر فانت تعبر من عبر الى عبر اخر فالعبور من شاطئ الى شاطئ. ما علاقة هذا بالرؤية خد بالك ايه علاقة هذا بالرؤية يقال لعابر الرؤية عابر لانه يتأمل ناحيتي الرؤية فيتفكر في اطرافها ويتدبر كل شيء منها ويمضي بفكره فيها من اول ما رأى النائم الى اخر ما رأى وخد بالك ينظر الى شاطئي الرؤية والى عبري الرؤية الجانبين ويتجول فيهما حتى يصل الى تفسير علمي لهذه الرؤية. خد بالك يعني يقال فلان في ذلك العبر اي في ذلك الجانب اللي هو شاطئ جانب الايه النهر وعبرت النهر والطريق اعبره عبرا وعبورا اذا قطعته من هذا العبر الى ذلك العبر يبقى عابر الرؤية عبر من شاطئ الى شاطئ وبعضهم يقولون عبر من شاطئ الرمز الى شاطئ الحقيقة لان الرؤية رمزية فيعبر بها من شاطئ التمثيل والتخيل ومن شاطئ الرمزية الى شاطئ الايه الحقيقة لانها اعتبرها زي المجاز اعتبرها رمز. يعني احنا شفنا رؤية يوسف عليه السلام ورأينا كذلك رؤية الفتيين في السجن ورأينا وقلنا قبل كده ان في رؤية تحدث وتتحقق كمثل فلق الصبح، كما قال الفتى إني أراني أعصر خمرا، أما الآخر فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، برمز برؤية. فيعبر المعبر أو العابر يعبر من الإيه؟ من شاطئ الرمزية أو الخيال إلى شاطئ الإيه؟ الحقيقة والتأويل. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سنفسره حينما يأتي وقته، الرؤية على رجل طائر، فإذا عجبت وقعت فلا نقصها إلا على واد، يعني واد يعني بيحبك، من الود أو ذي رأي، لأن الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب، وإلا يكون عالما بالعبارة لم يعجل عليك بما يغمك، يعني لو كان عالم هيفسرها لك بما تحب، وإن لم يكن عالما بالعبارة لم يعمل عليك بما يغمك، سيحاول بقدر الإمكان أن يبتعد بك كل الابتعاد عن إيه؟ عن الشيء الذي يحزنك، بعكس الإنسان الذي يريد أن يحزنك، أعزنا الله وإياكم من الأعداء. ولذلك وجدنا ابن تيمية يقول إيه؟ رؤيا الملك التي عبرها يوسف عليه السلام، فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه، وكانت حقيقتها الخضب والجد، فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبتي، فإن تأويل الرؤية مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة، وذلك سيأتيك بيانه بالتفصيل من كلام الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين في بيان علاقة التمثيل والتشبيه والقياس بقضية تعبير الإيه؟ الرؤية. واخدين بالكم؟ طيب، يبقى هنا الرؤية، الرؤية من الله والحلم من الشيطان، الرؤية ما يراه الإنسان في نومه، والرؤية من الله والحلم من الشيطان. الحلم بيقول عنه القرطبي إيه؟ الأحلام جمع الحلم، والحلم بالضم مش الحلم، الحلم الحلم اللي هو إيه؟ الأنا ضد الطيش، واحد حليم، الحلم ضد الطيش، لكن المادة متقاربة، الحلم ضد الطيش اللي هو بمعنى ايه؟ الاناء، انسان عنده اناء، ان الله يحب الرفق في الامر ايه؟ كل عنده حلم، عنده ايه؟ اناء، مش متعجل، مش متسرع. طيب ما يرى في النوم يسمى حلم مش حلم. طب المادة قريبة، المعنى ايه؟ لان النوم حالة اناء وسكون ودع. شفت المادة قريبة من بعضها ازاي؟ يبقى الحلم صفة الاناء. طب الحلم ما تراه في نومك، لماذا سمي الحلم حلما؟ لانه يكون في حالة النوم، وحالة النوم هي حالة الايه؟ السكون، مش كده ولا لا؟ وجعلنا الليل سكنا، مش كده؟ نعم. تعريف الرؤية شرعا عبارة عن خيالات يخلقها الله عز وجل في ذهن النائم، من مخلوقة، ولذلك حطوا في اعتباركم امر هام، انها ايه؟ مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب لو كانت منسوبة لله، الرؤية من الله والحلم من الشيطان، ينسب كل لله خلقا وتقديرا، ولكن تنسب الرؤية لله تشريفا، وينسب الحلم للشيطان لانه من ايه؟ من تهاويله، مش كده ولا لا؟ الرؤية والحلم ينسبان لمن؟ لله خلقا وتقديرا، لان كل شيء من خلقه رب العالمين، لكن تنسب الرؤية لله تشريفا، وينسب الحلم للشيطان ايه؟ ها؟ لانه من باب التهويل والتحزين. كويس. طيب ما هو الفرق بين الحلم والرؤية؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤية من الله والحلم من الشيطان. مهما حاولنا ان نفرق بينهما من الناحية اللغوية، فإن أحسن ما يقال في ذلك أن الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤية، الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤية، والتفريق بينهما من الاصطلاحات الشرعية التي لم يعطها دليل ولم يهتدي إليه حكيم، بل سنها صاحب الشرع للفصل بين الحق والباطل، كأنه كره أن يسمي ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد. يعني عند العرب القدماء الحلم يقولون عن الحلم حلم، وعن الرؤية رؤية عادي، حلم ودي رؤية، الاثنين بمعنى ايه؟ واحد. مش كده؟ ولكن الشرع فرق بين الايه؟ الامرين. ولذلك وجدنا ان العين يقول في عمدة القاري والرؤية المضافة الى الله لا يقال لها حلم، والذي تضاف الى الشيطان لا يقال لها رؤية، وهذا تصرف شرعي. والا يهديكم الله سبحانه، والا فالكل يسمى رؤية لغة لانه بيرى، ولكن حتى لما تكتب ما تكتبش رؤية بالتاء وانما رؤية. لماذا؟ لان لتفريق بينهما، لان هذه رؤية عين وتلك رؤية ايه؟ قلب، وليست رؤية عين. تقول السيدة عائشة بنت عبد الرحمن المعروفة بنت الشاطئ في كتابها الاعجاز البياني في القرآن الكريم، بتتحدث عن آيتي يوسف عليه السلام عن رؤيا ملك مصر، بتقول بعد ان ذكرت يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، بتقول ايه؟ وهي على فكرة متزوقة للغة العربية باسلوب عالي جدا وعالمة في البيان العربي، يعني هي عالمة في البيان وفي لغة القرآن الكريم، تكلمش في العقيدة ولا في المنهج، نتكلم في ايه؟ في علم البيان واللغة العربية. تقول المعاجم تفسر الحلم بالرؤية، فهل كان العرب خلص في عصر المبعث يضعون احد اللفظين بدلا من الاخر حين تحداهم القرآن ان يأتوا بسورة من مثله، فيقال مثلا افتوني في حلمي ان كنتم للحلم تعبرون؟ ابعد، شوف التذوق عشان تعرف قيمة الفاظ القرآن الكريم، انك لو شلت اللفظة وأدرت اللسان العربية كله حتى تأتي بلفظة لا تحل محل هذه اللفظة لا يكون قرآن. شوف اللفظة، يعني الآية بيقول أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تصور بقى أنت لو شلت الرؤيا وخطيت الحلم، عين الفيزياء بعض عين العرب، أفتوني في حلمي إن كنتم للحلم تعبرون، تنفع ولا تنفع خالص؟ شوف الأولى قرآن وفرقان، والثانية كلام غث، مش كده؟ لا، ليس له وقع وجمال القرآن الكريم، واخدين بالكم؟ بص، قالت ذلك ما لا يقول عربي يجد حس لغتي سليقة وفطرة، ونستقرئ مواضع ورود اللفظين في القرآن فلا يترادفان. شوف بقى الدراسة العربية الجيدة، يعني هو كتبها من الكتب الطيبة في الإعجاز البياني، وكنت قرأته قديما، كتاب طيب جدا، تتكلم بتقول لك ايه؟ ذلك ما لا يقول عربي يجد حس لغته سليقة وفطرة، ونستقرئ مواضع ورود اللفظين في القرآن فلا يترادفان. تعال نشوف، استعمل القرآن الأحلام 3 مرات يشهد سياقها بأنها الأضغاث المهوشة والهواجس المختلطة، وتأتي في المواضع الثلاث بصيغة الجمع، ما جاش حلم أبدا، دلالة على الخفت والتهوش لا يتميز فيه حلم من آخر. جاء ذلك في جدال المشركين، بل قالوا أضغاث أحلام، بل اقترى، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وعلى لسان الملأ القوم العزيز حين سألهم أن يفتوه في رؤيا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الموضع الثالث لم تذكره، وإنما هو في قوله إيه؟ في سورة طور، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، مش كده؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا. قالت وأما الرؤيا فجاءت في القرآن 7 مرات كلها في الرؤيا الصادقة، وهو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد دلالة على التميز والوضوح والصباح، ما يقولش رؤى، يقول رؤيا. لماذا؟ لأنها واحدة فتدل، مفيش تجاهل، لأن التجميع اختلاط، الاختلاط يحدث منه إيه؟ تشويش، صح؟ لكن لما تبقى رؤية واحدة ما يحدث الايه؟ التشويش. فقالت وأما الرؤية فجاءت في القرآن 7 مرات كلها في رؤية صادقة، وهو لا يستعملها القرآن يعني إلا بصيغة المفرد دلالة على التميز والوضوح والصفاء. من بين المرات 7 جاءت الرؤية 5 مرات للأنبياء، فهي من صدق الإلهام القريب من الوحي. رؤيا إبراهيم في سورة الصفات، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسن. ورؤيا يوسف، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، رؤيا رؤياك على اخوتك. نتابع السياقات في الصورة وقد صدقت وتحققت، ورفع ابوي عن عرش وخروا له سجدة وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ورؤيا مصطفى في الاسراء، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس ولم تعلق هي عليها. هي الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الاسراء والمعراج كانت رؤيا بصرية ولا رؤيا منامية؟ بصرية. فلماذا قال وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس؟ لماذا؟ لانها رؤيا فريدة ليست كرؤى البصر العادية، وانما هي كانت رؤيا للقلب فيها مجال اكثر من الايه؟ من البصر والعين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أشياء ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى كان في رؤية للفؤاد ولا لا؟ مش كده؟ ولذلك هذه الرؤية لما كانت في الملأ الأعلى وكان الأمر أعظم مما تراه الأبصار، والأبصار لا تستقل وحدها بهذه الرؤية بل هذا إعجاز فوق الإعجاز، فاستخدم لها لفظة ايه؟ مناسبة خارجة عن نطاق ما يراه الناس في الايه؟ في الرؤية البصرية العادية. فاختيار لفظة وما جعلنا الرؤية التي اريناك كأنها رؤية منامية، لانها رؤية ايه؟ الروح فيها والقلب فيها مجال اوسع من مجال الايه؟ البصر. ورؤياه في الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. فهذه خمس مرات من استعمال القرآن الرؤيا من الانبياء، والمرتان الاخريان في رؤيا العزيز وقد صدقت، وفي ايتها عبر عنها القرآن مرتين على لسان الملك بالرؤيا لوضوحها في منامه وجلائها وصفائها. وان بدت للملأ من قومه هواجس اوهام واضغاص احلام. وقال الملك اني ارى سبع بقرات الآية. قالت وتمضي القصة في سياقها القرآني، فاذا رؤي الملك صادقة الالهام وليست كما بدت للملأ من قومه اضغاص احلام. خذوا بالكم، نيجي بقى انظر نجد ان الامر عندنا القدرية والمعتزلة من اهل البدع انكروا الرؤية، والصوفية توسعوا جدا في الرؤية، وده امر اللي جعل اهل السنة يجعلون الكلام على الرؤى في كتب الايه؟ العرب. اسمع الامام احمد بيقول ايه. يقول الامام احمد فيما يرويه حرب الكرماني في مسائل الاجماع عند السلف، يقول قال الامام احمد بن حنبل والرؤيا من الله حق اذا رأى صاحبها في منامه ليس ضغصا، طالما لم يرى اضغاث احلام فهي حق. فقصها على عالم وسرق فيها العالم بتأويلها على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا تأويلها حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام، الذي يرى هذا القول ويقول بعدم الرؤية وما فيش حاجة اسمها رؤية لا يقول بالاغتسال من الاحتلال. شوف البدع بيتولد منها ايه؟ بدع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رؤية المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، وهذه رواية ضعفها الشيخ الالباني في تعليقه على السنة لابن ابي عاصم. وقال صلى الله عليه وسلم ان الرؤية من الله. انتهى كلام الامام احمد ابن حنبل. ونقل ابن عساكر في تبيين كذب المفتري عن ابي الحسن الاشعري انه قال، ابو الحسن الاشعري، ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقول ان لذلك تفسيرا. شوف جعلها ابو الحسن الاشعري في الايه؟ في العقيدة. وقال في مقالات الاسلاميين، في مقالات الاسلاميين حينما ذكر اعتقاد اهل الحديث قال ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرج عليهم بالسيف وألا يقاتلوا في الفتنة، ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام. ده كلام مين؟ اهل الحديث اجمع اهل الحديث كما رأيته. وقال ابو الطيب اللي هو صديق حسن خان صاحب الروضة الندية في قطف الثمرة، والرؤيا من الله تعالى وحي حق وتأويلها حق، والرؤيا من الله تعالى وحي حق وتأويلها حق، فأي جاهل أجهل ممن يتعرف الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وقال عثمان بن سعيد الداني رحمه الله في الرسالة الوافية لماذا بأهل سنة في الاعتقادات وأصول الديانات، ومن قولهم أي أهل السنة إن التصديق بالرؤيا واجب والقول بإثباتها لازم، وأنها جزء من أجزاء النبوة كما ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أنس وأبو هريرة عنه أنه قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن الأنبياء عليهم السلام يخبرون بما سيكون، والرؤيا تدل على ما سيكون. قال عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنها الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. وقال عز القائل مخبرا عن نبيه يوسف عليه السلام إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الآية. وقال مخبرا عنه هذا تأويل رؤياي من قبله قد جعلها ربي حقا. وكذلك ما أخبر به من رؤيا إبراهيم عليه السلام في قوله فلما بلغ معه السعي يريد العمل، أي بلغ أن يتصرف معه وأن ينفعه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إلى آخر الآيات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد ولا أعلم بين أهل العلم والدين والحق من أهل الرأي والأثر خلافا في أن الرؤيا فيما وصفت لك، ولا يمكن الرؤيا إلا أهل الإلحاد وجرذمة من المعتزلة. عشان تبقوا واخدين بالكم، عشان يجيش بعض الناس يظن أن المسألة خلافية لأننا أصبحنا في زمان كل الأشياء المتفق عليها من الممكن بجرة قلم او بقعقعة صوت تصبح مسألة ايه خلافية، نسأل الله السداد والسلامة. ثم بعد ذلك نحب ان نذكر امرا من الامور التي تتعلق ايضا بقضايا الرؤية، انه قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان العرب كذلك يؤمنون ويعتقدون بالرؤى ام كانوا لا يعتقدونها؟ العرب نفسهم كانوا يعتقدونها ام كانوا لا يعتقدونها؟ هنذكر خبرا طيب جدا، يعني ربما كان هذا الخبر يعني غير مشهور عند الناس مع انه موجود في كتب السيرة ومشهور جدا في كتب السيرة. يقول ابن عباس قبل غزوة بدر رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم، عارفين الخبر ده، رأت عاتكة فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم ابن عمرو الغفاري على قريش مكة بثلاث ليال رؤية، يعني قبل ان يأتي ضمضم الذي جاء يقول اللطيمة اللطيمة قبل ان يأتيهم ويخبرهم بان الصحابة قد تعرضوا لعير ابي سفيان، قبلها بثلاث ليالي رأت رؤية فأصبحت عاتكة بأعظمتها استقرت أمر هذه الرؤيا، فبعثت إلى أخيها العباس فقالت له يا أخي لقد رأيت الليلة رؤيا ليدخلن منها على قومك شر وبلاء. فقال وما هي؟ قالت رأيت فيما يرى النائم أن رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح. الأبطح ده المسير الواسع، مكان أبطح مكان مشهور في مكة. فقال انفروا يا آل غضر، آل غضر يعني ايه؟ ده معدول عن قول ايه؟ غادرين يعني اهل الغدر والخيانة. انفروا يا آل غضر لمصارعكم في سلام. انفروا يعني روحوا اذهبوا اسرعوا لمصارعكم للمكان اللي تصرعون فيه وتقتلون فيه في سلام، اللي هم ثلاث ايه؟ ثلاث ايام. فاجتمعوا إليه، ده كل ده في منام، فاجتمعوا إليه ثم أرى بعير، أرى هي شافت بعيره دخل به المسجد، دخل المسجد الحرام، واجتمع الناس إليه ثم مثل به بعيره، فإذا هو على رأس الكعبة، البعير وقف فإذا هو على رأس الكعبة، فقال مرة ثانية: انفروا يا آل غضر إلى مصانعكم في ثلاث. ثم أرى بعيره مثل به على رأس أبي قبيس، طلع به على جبل أبي قبيس، فقال: انفروا يا آل غضر لمصانعكم في ثلاث، أو انفروا يا آل غضر لمصانعكم في ثلاث، مصرعكم هيكون في إيه؟ في ثلاث أيام. ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي حتى إذا كانت في أسفله ارفضت، يعني اتكسرت وتفرقت، فما بقي دار من دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه بعضها. دخلت ايه الصخرة بعد ما اتكسرت، دخلت كل ايه البيوت. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا فاكتميها، تقوليش الكلام ده لحد. فقالت: وأنت فاكتمها، لإن بلغت هذه قريشا ليأذننا، هيأذننا وأنت وأهل النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج العباس من عندها، فلقي الوليد بن عتبة فحدثه بها، وكان صديقا له، ثم استكتمه، ما تقولش لحد. فذكرها الوليد لأبيه، خلاص خرجت بره، فتحدث بها ففشى خبرها. فقال العباس: والله إني لغاد إلى الكعبة لأطوف بها، فإذا أبو جهل في نفر يتحدثون عن رؤيا عاتكة. فقال أبو جهل: يا أبو الفضل تعال. أبو الفضل اللي هو مين؟ العباس رضي الله عنه. تعال. فجلست إليه، فقال: متى حدثت هذه النبية فيكم؟ هو كان رجل قليل الأدب يعني. متى حدثت هذه النبية فيكم؟ بيتريق بيسخر يعني. ما رضيتم يا بني عبد المطلب، ما رضيتم يا بني عبد المطلب أن ينبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم؟ ما رضيتم يا بني عبد المطلب أن ينبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم، يعني حتى إيه؟ تتنبأ نساؤكم. سنتربص بكم هذه الثلاث التي ذكرت عتكة، فإن كان حقا فسيكون، فإلا كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت الفعرب. شوف شوف العياذ بالله. فما كان مني إلا أن أنكرت وقلت ما رأيت شيئا وما سمعت بهذا. العباس حط في موقف مهرج. فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقلنا: صبرتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، فلم يكن عندك في ذلك غير. أخي غير غير، مش ده منكر؟ بيشتمونا وبيسبوا الرجال والنساء وأنت لا تتحرك ولا تغير هذا؟ فقلت: قد والله صدقتن، وما كان عندي في ذلك من غير، أنا فعلا ما غيرتش إلا أني أنكرت ولا أتعرضن له، فإن عاد لأكفيك لأكفيكهنه. معلش بقى من عايزة تطلع المرة دي. فغدوت في اليوم الثالث لأكفيكهنه، فغدوت في اليوم الثالث أتعرض له ليقول شيئا فأشاتمه، فوالله إني لمقبل نحوه. وكان رجلا حديد الوجه، لعنه الله، حديد النظر، حديد اللسان، إذ ولى نحو باب المسجد يشتد. فقلت في نفسي: اللهم لعنه، كل هذا فرقا أن أشاتمه، خايف أن أدخل معه في مشتمة. وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو، أنقذني ضمضم جاء، وهو واقف على بعيني بالأبطح قد حول رحلة وشق قميصة وجدع بعيره يقول: معشر قريش اللطيمة لطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرضها محمد، فالغوص الغوص، فشغله ذلك عني وشغلني عنه، فلم يكن إلا جهاز، يعني تجهازه للإيه؟ للخروج إلى مصارعهم، حتى خرجنا فأصاب قريشا ما أصابها يوم بدر. فقالت عاتكة قصيدة بتتكلم فيها عن هذه الرؤية التي رأتها وحدث فيها ما حدث. طبعا احنا لن نطيل على حضراتكم في هذه الرؤى اليوم، ولكن نكتفي بمشيئة الله تبارك وتعالى، لان الدرس المقبل سيكون تأصيلا لبعض الامور بمشيئة الله تبارك وتعالى التي سنحتاج اليها تأصيلا علميا بمشيئة الله تعالى على وقت ما أسر عن أهل السنة والجماعة، نسأل الله السلامة. الأخ اللي بيسأل عن الفرق بين رؤيا المؤمن والكافر، احنا تكلمنا عنها وسنتكلم ايضا وسنوضح الامر. ما تتعجلوش في السؤال عن الرؤى، لان احنا نتوسع في الكلام ده يعني شيئا ما، فما تتعجلوش ان شاء الله. ما تتعجلوش، واحنا كنا اتكلمنا عن ان الكافر والمشرك قد يرى الرؤيا الصادقة، ولكنها ليست من المبشرات وليست جزءا من 46 جزءا من النبوة. هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ نعم، واحيانا يطلق الكفر على الشرك، احيانا يطلق الكفر على الشرك، واحيانا يفرق بينهما، احيانا يفرق بينهما بالتفصيل، واحيانا يأتي الكفر بدلا عن الشرك، فهما من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترق، فاذا افترقت اجتمعت. رجل يقول انا اقول بالعذر بالجهل في الكفر والاكرار ولا اقول به في الشرك، ويستدل بحديث لا تشرك وان قطعت او حرقت. والله انت بتقول رجل يقول انا لا اقول واقول، من انت حتى تقول؟ المفروض تنقل عن السلف صح ولا غلط، وتنقل عن العلماء. هذه قضايا لا يجوز فيها ان يقول انا رأيي كذا، دي قضايا عقدية، هل ينفع فيها ارائكم؟ ينفع؟ ينفعش. فاللي عايز يتكلم في مثل هذه الامور ينقل عن العلماء، ينقل عن العلماء ويعرف، ما يستخفيش ويستخبى ويقابل بعض الشباب يحاول ان هو ايه يعني يشككهم في معتقداتي. لا يضر، اظهر لنا معتقدك، خلي اظهر المعتقد. يعني انا لما اظهر معتقدي لو اخطأت الناس هتصوب لي صح ولا غلط، لكن استخبي بمعتقدي واقعد اشكك الناس؟ لا، اظهر، ابدي لنا ايه قرنك، اظهر كده واتكلم في العقيدة عشان يعرف عقيدته. نعم، يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، انت بتقول لي ماذا يفعل في هذه الآية؟ يفعل ايه؟ ما انت يعني الامام الشوكاني كان بيقول مقولة طيبة قوي، بيقول لك واذا قال احدهم عندي فقل ومن انت حتى يكون عندك عند. مين انت عشان يكون عندك عند من اساسه؟ فانت ما تديلوش اكبر من حقه وتقول له ماذا تقول في قول الله كذا، ده انت كده خليته بقى مفسر، مش كده ولا ايه؟ صح. هو لو كان شم رائحة علم التفسير كان قال الكلام ده؟ ها؟ نشوف المرأة عائشة عبد الرحمن بتحقق القول بين الحلم والرؤية ازاي؟ دي الناس اللي بدرس القرآن وبتفصل القرآن، هاتلي انت حد من اللي بيقول الكلام ده يدرك هذه الأمور أو قرأ عنها أو سمع عنها أصلا، مش كده ولا لا؟ صح؟ مين بيقرأ هذا الكلام؟ ابن عمي بيسأل عن مسجد في السرية يقوم عليه إخوة سلفيين، ولكن قد قاموا بالاتحاد مع جماعة التبليغ والإخوان، فما تعليقكم؟ وبارك الله فيكم. وفيك يا أخي يعني الأمر سلفيين يتحدوا مع تبليغ والإخوان المسلمين يخرج إيه؟ يعني لو قلنا ده مسألة كيميائية يحدث فيها إيه دي؟ يعني نسأل علماء الكيمياء ايه اللي ممكن يطلع من هذا الخليط ده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، كده ولا ايه؟ كيف يختلط هذا بذاك؟ جماعة التبليغ ده بعد كده الصوفية ممكن يدخل معهم الاثنى عشرية، وسع وسع وسع، مش كده؟ وسع، سبحان الله. يبقى 73 فرقة في الآخر، بس مش يبقى 73 يبقى 72 بس. يعني مشكلة ان 72 يتفقوا، لان الفرقة 73 مش يتفق مع حد ابدا، يستحيل. ما احنا عارفين ان الناس اللي دخلت السياسة بتتفق مع الليبراليين والعلمانيين، دخلوا لحرب الليبراليين والعلمانيين فبقوا اصدقاء للليبراليين والعلمانيين، وبقى اعدائهم الوحيدين مين؟ اهل السنة بس. حاجة عجيبة وحاجة غريبة. الاخ بيقول لي هل تعرف مفسر للرؤية؟ ما احنا لما نخلص الكلام في الرؤى ان شاء الله تعالى هنقدر نعرف ايه صفات الايه؟ المفسر. ساعتها نقدر نتكلم ونقول مين مفسر ومين مش مفسر. لازم نعرف الاول الايه؟ الاصول دي، وصفات المفسر ايه؟ قلتم في اللقاء السابق في تفسير قوله تعالى ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسول، ان وحيا اي في المنام. يا راجل يا طيب، انا قلت في المنام؟ انا قلت من اقسام الوحي الرؤيه المناميه، لكن انا قلت ان الوحي هو المنام. يعني معنى كده ان انا قلت ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، انا قلت ان الوحي هو المنام بس؟ لا، انت يعني ما كنتش مركز. ما حال الشيخ صلاح وعرف الفلسطيني لو تعرفونه؟ لا اعرفه. وما تقولون في قولي انه لا يجوز اطلاق لفظة معجزة، وانما نقول بينة او آية كما ورد في القرآن وفي السنة وعلى لسان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث انه لم يذكر على لسان احد الصحابة كلمة معجزة، لو ان الله تحدى بالقرآن العرب حيث ان التحدي يكون بين ندين. لا، هو الاخ يعني لا انا اعرفش مين الشيخ صلاح ابو عرف، لكن انت من الممكن تكون لو كان هو رجل على الجادة وعالم او طالب علم مش هيقول الكلام اللي انت قلته، ممكن تكون انت فهمت كلام غلط، لانه لو قال الكلام اللي انت قلته يبقى هو قرأ كلاما للشيخ الاسلامي ابن تيمية في كتاب النبوات ولم يهضمه، ما هضمش الكلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ما هضمش الكلام، واضحة؟ لان مسألة معجزة محدش يقدر ينكر ان القرآن معجزة، ومقدرش ينكر ان فيه معجزات، واهل السنة تكلموا عن الاعجاز. يعني هذه اللفظة طالما لم تأتي في القرآن ولا تأتي في السنة، واخدين بالكم؟ ولكن هل هذه الكلمة تعتبر بدعة؟ كيف مع ان السلف استخدموها وأئمة السنة استخدموها، مش كده ولا لا؟ استخدمها اهل السنة لان هذا القرآن اعجزنا، مش كده؟ اعجزنا القرآن الكريم ان نأتي بمثله، ومادة الاعجاز موجودة في القرآن وما كان له ليعجزه من شيء، فمادة الاعجاز موجودة. فقضية الاعجاز واردة، كن انها ما وردتش دي مسألة حق. وممن تعرض للكلام فيها الشيخ محمود شاكر في مداخل رسالته المعروفة اللي هي مداخل في اعجاز القرآن الكريم، وحقق هذه المسألة وبدأ يدرس متى ظهرت هذه اللفظة، متى ظهرت هذه اللفظة تاريخيا. المجال طبعا لا يتسع، لكن اظنك انك انت برضو ما استوعبتش كلام الرجل، او لو كان هو قد قال ذلك يبقى هو ما استوعبش كلام. الاخ بيقول لا يجوز الالتزام شيء، الاولى شيء، ومسألة انك لا يجوز يعني حرام، مش كده ولا لا؟ مع ان الكلام ده ثابت عن العلماء. قلتم ان كلمة احلام في القرآن ومنها ام تأمرهم احلامهم بهذا، ولكن معنى، نعم معنى الاحلام ليس معناه الجمع حلم اللي هو الرؤية المنامية، ولكن احنا بنتكلم على اللفظة كلفظة حينما وردت في القرآن لم تأتي ايه مفردة، وانما جاءت مجموعة، هو ده المقصود، المادة نفسها، واضح؟ واذا جاءت الرؤية بعد الاستخارة تدل على انها رؤية حق، مش شرط، ولذلك احنا هنتعرض لامر هام الا وهو ليس شرطا ان تظهر رؤية او ان يرى المستخير رؤية، ليس شرطا، لان كثير من الناس يظنون ان الامر متعلق بالايه بالايه بالرؤية المنامية. هذا خطأ، هذا خطأ. نعم مفرد احلام، مفرد احلام اللي ايه يبقى ما احلام ابغاص احلام جمع ايه حلم. طيب ايه المقصود لم يبلغوا الايه الحلم ده الاحتلام، المقصود به الحلم هو الاحتلام، الحلم اللي هو الاحتلام اللي هو مساله الاحتلام نفسها مش كده. نعم ابغاص احلام جمع حلم اللي هي الرؤية، بس اللي الحلم من الشيطان يعني ايه بقى ما انا عارف وانا فاهم كده. نريد مؤلفا يجمع احكام الرؤى. سنذكر لكم ايضا الكتب التي ألفت وافضل هذه الكتب الموجودة ان شاء الله. لا تملك سواء ما معنى العلمانية والليبرالية والاشتراكية والرأسمالية والملوخية في ايه يا عم انت في ايه؟ العلمانية والليبرالية والاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية ما دخلتليش معاهم الديمقراطية ليه؟ كل ما انزل الله به من سلطان، كل ما انزل الله عز وجل به من سلطان كله بدعة كله ضلالة. نحن لا نعترف الا بالتشريع الاسلامي، نحن لا نعترف الا بنظام الحكم الاسلامي. النظام الذي يقوم على حكم الشعب باطل، النظام الذي يجعل هناك نظاما برلمانيا يشرع الناس باطل. نحن لم نكفر من حكم لاسباب معينه، دي قصه ثانيه. قضيه التكفير ليس معناها اننا حينما نمتنع عن التكفير اننا نوافق على الضلال، يعني انسان على ضلال تقول ده كافر ولا مسلم؟ اقول لك ما دام ما ظهرش منه الكفر البين لا اكفره. تقول لي يبقى انت اقرته على ما هو عليه؟ لا طبعا ما اقرتوش على ما هو عليه، هذا ضلال مبين. فانت لما تيجي تنظر الان وتيجي تقول لك النظام الديمقراطي حكم الرعاع، ان يستوي صوت ابي جهل مع صوت النبي عليه الصلاه والسلام، ينفع؟ ينفع؟ ده صوت نبي وده صوت جنكيز خان، ينفع؟ هل يستوون صوت المؤمن مع صوت الكافر؟ صوت الرجل مع صوت المرأة؟ هل هذا الذي يدلس على الناس ويقول للناس هذا نظام إسلامي؟ هذا كذب، هذا ليس بنظام إسلامي. يقول لك دي الشورى في هذا العصر هكذا، لا مش هي دي الشورى، الشورى مش هنا، الشورى اللي بيحكم في هذه القضايا أولو الحل والعقد، وهم اللي قرروا رئيس الدولة، مش الهمج الرعاع، مش كل الأصوات، مش ناس تبيع عطاتها بكيلو زيت وبخمسين جنيه، مش كده ولا لا؟ ما انتوا عارفين القصه، حزب الوطني كان بيشتري الاصوات واصبحنا احنا الان بنشتري الاصوات، ايه الفرق؟ واللي يقدر يدفع في سوق من يزيد ولا من يريد، ما ينفعش الكلام ده. تمام؟ هندخل فيه ان احنا نقدم تنازلات ونطفش اخطر شيء. خدوا بالكم من الامر ده، انك ستطفي الشرعيه على نظام مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. تيجي بعد كده لما انت بقى تحذف ويشيلوك بمؤامرات معينه يقول لك انت تشكر، اديت المهمه اللي عليك، مش انت كنت بتكفر النظام ده وكنت بتقوله بتعيد؟ طب ما انت دخلته. يقول لا والله النظام ده هكفر، يقول لك لا تكفر نقطع رئاتك، انت الوقت بتكفر عشان انت ايه سلبت الكرسي. عارفين القصه اللي كنا بنقراها زمان في الكتاب مختصر من هذه القاصدين، الرجل اللي كان صحي، رجل لقى شجره بتعبد من دون الله، راح على الشجره دي، الرجل خارج من اجل الله وماسك شجر الفاس بتاعه هيقطع الشجره، قابله الشيطان بس ما يقدرش يسلط عليه، انه ليس له ايه سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فدخل بعت لي صوره لبس لبس بشر وظهر اليه في صوره النصر الامين. عايزين الشجره دي؟ قال له تعبد من دول يا طب وانت هتستخرج يعني تكسب ايه؟ لله يا اخي. وبيتكلم الرجل بقى في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء لا لحزب قد عملنا نحن للدين فداء. فقال له طب ما احسن من كده تاخد كل يوم 100 دينار. قال له تقول ايه؟ 100 دينار؟ قال له انا اخدهم من مين؟ قال له كل يوم الصبح تشيل المخده تلاقي 100 دينار. قال له عهد؟ قال له عهد. صبح الراجل تاني يوم بيشيل المخده لقى 100 دينار. الدنيا حلوت مش كده؟ 100 دينار. تاني يوم لقى 100 دينار قال والله حلو. تالت يوم ما لقاش ال 100 دينار راح شارد وراح طالع جري يقطع الشجره. قابل صاحبه صاحبها بقى قابل صاحبه قال له راح فين؟ قال له اقطع الشجره. قال له ليه؟ قال له تعبد من دون الله. قال له مش هتقدر تقطعها. قال له راح مسكه ضربه فصلت عليه في المره الثانيه لانه الشيطان. فقال له في المره الاولى كنت مندفعا من اجل الله فلم اسلط عليك، لكن في المره الثانيه جئت من اجل ال 100 دينار فسلطت عليك. واخدين بالكم ولا لا؟ المره الاولى كنت خد ليه؟ لوجه الله. المره الثانيه جاي عشان ال 100 دينار. لا، فانت الان عطفت الشرعيه على النظام. متشكرين قوي، تشكر. مش هنسمح لك بعد كده تفتح بقك ولا تتكلم عن النظام ده. انت عطفت الشرعيه عليه لانك انت اللي قلت لنا ان هو ده النظام الاسلامي. انت كنت هدفك انك توصل بيه للشريعه الاسلاميه، ده هدفك ده كان جوه بطنك. ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس، هيقول لك كده. احنا اللي انت اظهرته ايه؟ ان هذا نظام ايه؟ كنت بتقول هذا نظام واكتشفنا ان الاليات الديمقراطيه جائزه شرعا، لكن الفكره الاصليه التي اقيم عليها البناء الناحيه العقديه هي كفر، ولكن الاليات هذه توافق الاليات الايه؟ الشرعيه الاسلاميه. ما هو ده اللي احنا عاوزينه منك، لان العقيده الديمقراطيه عند شعب مصر اصلا مش موجوده. لكن احنا بنتكلم عن الاليات، انت موافق عليها؟ خلاص ما تقدرش تتكلم فيها بعد كده تاني، مش كده ولا لا؟ ما تتكلمش فيها تاني خالص. تيجي بقى انت بتحكم بتحكم على نفسك. يبقى اكبر خطر ان احنا ريعنا العقيده وجعلنا الامر، خد بالك، اطفينا الشرعيه على ما ليس بشرعي، ونحن نعتقد انه غير شرعي وهم يعتقدون انه غير شرعي. خلي بالك، جميعا نعتقد انه غير شرعي، ولكن اطفينا الشرعيه على ما ليس بايه؟ بشرعي. ودي اخطر مساله، اخطر قضيه في الامور كلها. خلي بالك، راعي امري هذا، انك عندك مشروع قدم اسمه ايه؟ بحد الحرابه، عارفين ولا مش عارفين؟ قدموا عادل عزاز، الشيخ عادل عزاز. وافقوا عليه ولا رفضوا؟ نعم؟ نحن منتظرون. كان المفروض ده يطلع قبل، كان المفروض يطلع قبل ايه؟ عدل الفلوس، مش كده ولا لا؟ يطلع على اي حاجه، لان مفيش شرع من شرائع الله عز وجل، صح ولا غلط؟ ننتظر، انا لمنتظرون باذن الله تعالى. ما قضيه التصويت دي بقى قصه، ما هم قال لك كده، ما هو قال لك اطفئ، ما هو اطفوا الشرعيه على هذا النظام، ومع ذلك انا لمنتظرون. نسال الله السداد لهذه الامه. احنا هدفنا مش التعويض، احنا هدفنا ايه؟ هدفنا والله ان يطبق شرع الله تبارك وتعالى. ولكن تطبيق شرع الله عز وجل يبدا من اين؟ من الافراد الذي تتكون منهم الامه. حتى النظام اللي بيقولوا عليه ديمقراطي، نظام الاصوات الانتخابيه، تصور انت، انت خايف ومرعوب لحسن يجوا الناس في الانتخابات وتشترى اصواتهم، صح؟ او تزور ارادتهم، صح؟ وخايف لحظه ممكن يضحك عليهم ويختاروا بعض الناس. كل ده لانك ما انتش واثق في شعب. تخيل لو هذا الشعب قام على اساس ديني حقيقي، وقامت كتائب الدعوه وكتائب التوحيد. بس المشكله في حاجه، ان الطريق ده طويل. الناس دايما بتبحث عن الطريق الايه؟ القصير. فالطريق القصير هلم الي طرق متعدده على راس الصراط، على جانبتي الصراط المستقيم. طريق طويل اهو، اسلكه، ده طريق الانبياء. لو ربيت الامه، انتوا بتقولوا ان كان الدعاء ممنوعين من التربيه وممنوعين من الدعوه، الفرصه الحمد لله اصبحت الان ايه؟ سانح. ربي علم، ادعو الناس. اول شيء واخطر شيء يحدث في ارض مصر ايه هو؟ اتدرون؟ ايه اخطر شيء بيحدث في مصر الان؟ اخطر شيء الشرك بالله. اللي جادل في دي يبقى ما فهمش ألف بيت توحيد صح. أخطر شيء، هل يستطيع الدعاء أو يستطيع السياسيون أن يجأروا بالحرب على الشرك والأضحى؟ الشرك الأكبر هل يستطيعون أن يجهروا به الآن؟ هذه قضية خطيرة جدا. وجدنا بعض الدعاء الكبار جدا بدأ يتمرق الصوفية، ويبين أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيثني على الصوفية، أمر خطير جدا. بعد ما كنا بنحارب هذه الطوائف المبتدعة بدأنا عاوزين أن احنا نكسب هؤلاء عشان نكسب الأصوات. خلي بالكم من الأمر ده، لأن لما دخلت مجال السياسة ستصبح هدفك الصندوق وهدفك أصوات الناس. أصوات النصارى فتبدأ تتملق النصارى وتبدأ تقدم تنازلات، تتملق الصوفية فتبدأ تقدم تنازلات، تتملق اللي انت دخلت عشان تحاربهم في الأصل هم الليبراليين والعلمانيين تبدأ تقدم تنازلات للليبراليين والعلمانيين. واخد بالك ولا لا؟ بتقدم تنازل ده. كل ما تقدم تنازل انت دخلناش في مزاد، ده احنا دخلنا في مجال ايه؟ مناقصة. الإخوان طبعا عارفين أسد مناقصة، ينقصوا في الدين ومن شعب الإيمان. اللي يدخل معهم علشان يصارعهم في السياسة لازم يعمل معهم ايه؟ يدخل في مناقصة. عارف المناقصة الحكومية؟ ده يقدم سعر يروح التاني يقدم سعر أقل منه، ده يتنازل عن شرط يروح ده يتنازل عن شرط معاه. هذه القضية في حد ذاتها إطفاء للشرعية على النظام المخالف لشرع الله. خلي بالك الأمر الثاني، إنك بتبدأ كل يوم أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يبدأ الدين ينقص من أطرافه شيئا فشيئا، في الآخر لا يبقى من الدين إلا خرقة بالية، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا نرقعه. فهذه القضية الخطيرة اللي أصبحنا الآن بنعاني منها. لكن لما أبقى داعية أنا مش هدفي شراء أصوات حد، ولا هدفي أن أقدم تنازل، أنا هدفي أصدع بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. يدمغ يعني شق دماغه نصين، مفيش الهوينة، مفيش تقديم تنازلات. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بتقدم تنازل لو تملك، انا قلتها قبل كده ولا نزال نقولها، السواك ده سنة ولا مش سنة؟ اقسم بالله لا يملك المجامع الفقهية في بلاد الاسلام كلها ان تقدم تنازلا عن هذا السواك. صح؟ حد يقدر يقدم تنازل عن هذا السواك؟ مستحيل، لانه من دين الله حتى وان كان مستحب مش فرض. لا نملك ان نقدم تنازلا عن دينه، مش ملكنا، نحن حراس يحمل هذا العلم من كل خلف ايه؟ عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل ايه؟ الجاهلين. الهدف يا اخواننا من الدعاء، السادة الدعاء، نسأل الله أن يبارك في مجهودات الإخوة الدعاء الذين يلتزمون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون بتطبيق ما كان عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله أن يمكنهم من الثبات على هذا الصراط، وألا يتزحزحوا وألا يتزلزلوا، لأن الله عز وجل يقول ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحروا. عارف كلمة يدحد يعني ايه؟ عارف الضغط ايه هو؟ اني زحلقك. هدفه انك ما تبقاش ثابت، انت ثابت حتى ولو كنت رجلا واحدا في الامة، ويأتي النبي وليس معه ايه؟ احد. صح؟ انت ثابت، هو هدفه انه يزحلقك، لانه لو زحلقك ضعفت. ويجادل الذين كفروا بالباطل لايه؟ ليدحضوا. الضغط المزلقة، يعملك مزلقان بحيث ما تقدرش تثبت الزحلقة. قضية الزحلقة دي يبقى انت وقعت في الايه؟ في الشراك الذي نصب لك. هي دي المشكلة الخطيرة التي يعاني منها المسلمون في هذا الزمان. نتمسك بما قال الينا من ارث الاولين ونحفظه ونسلمه لمن يأتي من بعدنا كاملا. ده خلي بالك، هو ده الامان اللي حملناها، ان احنا نتمسك بما قال الينا. ان لم نستطع، ان لم ان نقدم جديدا لديننا، او ان ننتصر، او ان نفتح قلوبا ونفتح ارضا، ان لم نستطع فلا اقل من ان نورثه لمن ياتي بعدنا كما هو بدون تغيير او تبديل او تحريف. تصور لو هذا الجيل غير وجاءت الاجيال التي تاتي من بعدنا، سنصبح نحن سلفا لهم. صح؟ سنصبح نحن سلفا لهم. سيقولون سلفنا اختلفوا في ثوابت، فماذا تكون النتيجة حينئذ؟ تصور نفسك وقد جعلت الأمور الثوابت مسائل خلافية من أجل اجتهاد أنت تظن أنك به تنصر دين الله عز وجل. تصور لو حدث وجاء الجيل الذي يأتي من بعدك، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ سيكون شرا مستطيلا، شرا مستطيرا. كيف؟ سينظرون إلى أن الجيل الذي سبقهم قد اختلف في هذه الثوابت، وأصبحت أصول أهل السنة مجالا للإيه؟ للعبث ومجالا للخلاف. فماذا يفعل من يأتي بعدنا؟ يزداد الفتق على الراتق، تبقى الفتوق تتسع، وإن اتسعت نسأل الله السلامة. ولذلك دعوتنا أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى على ما آل إلينا من شيوخنا ومن أئمتنا غير مبدلين، لأننا ما أمرنا إلا بأن نعلم. والثمرة تأتي من عند الله عز وجل، ثمرة تمكين، كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وعد، هل يخلف الله وعده؟ فإن لم يتحقق التمكين في جيل من الأجيال، العيب فينا أم أن الوعد قد وعد الله عز وجل لم يتحقق؟ فهل العيب فينا أم العيب في الوعد؟ إياكم أن تظنوا بربكم ظن السوء، وذلكم ظن الذي ظننتم بربكم أرضاكم، حتى لا يقال لكم هذا القول والعياذ بالله. بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يسبس. وشوف المؤكدات، اللام المؤكدة للقسم والنون المؤكدة، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هدفكم العبادة الصحيحة تكون خالصة لله عز وجل، محاربة الشرك خلي بالكم. ولذلك قلنا كثير من إخواننا يختلفون معنا ويظنون أن الإصلاح يأتي من أعلى، هذا خطأ، في خطأ جسيم. ليه؟ لأنه اتهام لمن؟ لموسى النبي الرسول الكريم عليه السلام. أنت مهما كنت أتيت بزعيم أو برئيس لهذه الدولة ولهذه، مهما كان هذا الشخص اتفقت عليه على أنه رجل صالح، هل هذا الرجل يستطيع أن يخرج الأمة من محنتها؟ أنت بتتهم مين؟ موسى عليه السلام. موسى كان رئيس، نبي، رسول كليم، ما فيش في الأمة دي حد زيه، ولا أبو بكر الصديق نفسه، مش كده ولا لا؟ نبي واحد خير من جميع أولياء في الأرض. موسى نبي، رسول كليم، رئيس دولة، وزير مين؟ هارون عليهما السلام. ولكن الشعب لم يكن مؤهلا للتمكين، ولكن الشعب لم يكن مؤهلا للتمكين. فماذا حدث؟ ضرب عليهم التي 40 سنة، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم. فهل كانوا كفار؟ أبدا ما كانوش كفار، وإلا لم ينصرهم الله عز وجل على فرعون، ومع ذلك عند تمكين لم يكونوا مؤهلين للتمكين. قال فإنها محرمة عليهم إيه؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. يضرب عليهم التيه وفيه موسى، يضرب عليهم التيه وفيهم هارون. يا ربي يعاقب بالتيه وفيه موسى؟ فكرم موسى وكان عند الله وجيه؟ لا، الأمة كلها بتعاقب، موسى معه. ويموت هارون ويموت بعد ذلك موسى ويدفنان في التيه، ويتولى القدر تأديب وتربية هذا الشعب. تتربى في بقى الكوادر اللي كانت في البداية، قال الله عنهم في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم، مش ملائهم، لا ملائهم هم، أن يفتنهم. لا، يعني في ناس من ملأ بني إسرائيل المستعبدين كانوا بيفتنوا الشبيبة التي آمنت بموسى عليه السلام، والشبيبة كانت موجودة مع موسى، لكن المسألة كانت عقاب للأكثرية. خدوا بالكم بكلام ده، العقاب بيجي للأكثرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت السيدة أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كسر الإيه؟ الخبث. وانتم الآن أتحدى واحد يقول إن الخبث غير كثير، الخبث في الأمة أكثر ولا أقل؟ بالله عليكم الخبث أكثر ولا أقل؟ قول الخبث أكثر ولا أقل؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، بنصوص القرآن والسنة مش كده ولا لا؟ فلذلك ضرب التيه على بني إسرائيل فيهم، في صالح أحسن من موسى وهارون في زمنهم، ضرب التيه عليهم. طب يموت هارون يموت موسى بعد 40 سنة، يحدث الفتح ودخول الأرض المقدسة على يد مين؟ يوشع. يوشع ده الغلام اللي كان مع موسى في رحلته مع الخضر، وإذ قال موسى لفتاه. هل يوشع كان أفضل من موسى؟ يستحيل. هل أفضل من هارون؟ يستحيل. طب القيادة الجديدة دخلوا الأرض المقدسة، ولما كانوا غير قادرين من ناحية العدة والعتاد تدخلت القدرة الخارقة، مش كده ولا لا؟ وجاءت المعجزة سافرة، وحدث تأجيل لتأخير للشمس، مش كده ولا لا؟ وانتصروا ودخلوا الأرض المقدسة. يبقى القضية تغيير، قضية تغيير شعوب، مش تغيير شعوب يعني هنهجر الشعب المصري ونجيب شعب غيره، لا. التربية بيحدث إحلال وتجديد للأمة، تقوم بالبنية التحتية للبلد. البنية التحتية مش البياري والمية، لا، البنية الأساسية التي يقوم عليها الإسلام، يقوم على الأساس التوحيد والإخلاص لله عز وجل، ويقوم على السنة ومحاربة البدعة. لكن حينما تصبح الأمة بهذه المثابة، تعالى يعني بعد ما حدثت أحداث 25 يناير والكلام ده، فكين الكلام اللي بيتكتب على هنترك الرشوة؟ إذا حتى استغربوا، يقول يا أخواننا سبحان الله، ويعني إحنا كنا بنرتشي وبنسرق وبنعمل وبنكذب وبنفس كل ده علشان كان في عسكري واقف على راس كل واحد فينا، بقول له اكذب وإلا قتلتك، ولا أخلقنا هي التي كانت تنضح بما، مش كده؟ كل إناء بما فيه ينضح. فلما حدث ما حدث دلوقتي تسينا خلاص، ما بنكتبش على الفوائد، نترك اسمه ايه دي الرشوه و و و دول. تذكرون بعد ما عزل رئيس الدوله السابق، انا قلت خطبه هنا في هذا المكان وكنت بتكلم فيها عن سياحه في الاحياء، روح الاحياء الشعبيه اللي هي بتاعت الرخص والحاجات دي عشان اتفرج على الناس واشوف قضايا الرشوه، وجدت موضوع الرشوه قد ازداد. اذكرون هذا الكلام، الكلام ده مسجل، ويمكن ذكرته بالشيء يعني بالتوصيف، ما ذكرتش اسماء. كنت عاوز اشوف هل الشعب فعلا صحي الصبح فغير كما سيحدث لمهدي اخر زمان حينما يغيره الله يوم وليله. الشعب يتغير يوم وليله، مش كده؟ الشعب يا اخوانا عشان يتغير محتاج مجهود كبير في التربيه، هي دي القضيه، الجهاد الحقيقي. لكن الصراع الآن قد نصطرع على كراسي وعلى سلطة تكون نتيجتها للأسف كما حدث. وأنا قلت قبل ذلك إني أرى ما حدث في أواخر السبعينيات يعني يلوح في الأفق، وأخشى على الدعوة وأخشى على الدعاء، وأخشى أن نكون قد وقعنا في فخ وسلكنا سبيلا في نهايته مجزرة للإسلاميين. أخشى هذا الأمر واخافه جدا، اخافه على الدعوه. يعني القضيه مش قضيه خوف على النفس، طبعا احنا بشر وبنخاف على انفسنا وبنخاف على اولادنا وبنخاف على بلدنا، لكن كل ده كله قوم والخوف على الدعوه. لان الدعوه لما حدث الصدام، انا اقول لكم على قصه قريتها في كتاب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح تعرفونه، الرجل اخواني، كان شاب في الجماعة الإسلامية وكان رئيس الجماعة الإسلامية في كلية الطب بجامعة القاهرة. قرأته في شهادتي، كان ده قبل 25 يناير. بيحكي قصة كده عجيبة، بيقول إنه راح مرة إلى منطقة السيدة زينب من أجل أن يطبع منشور ضد أنور السادات، عاوز يطبع منشوره، كان في كلية الطب، ضد أنور السادات. فماذا حدث؟ كان في نفس التوقيت بعض العيال الشيوعيين رايحين يطبعوا في نفس المطبعة منشور هم كمان. فصاحب المطبعة أول ما شافه قال امشي دلوقتي حالا، لأن المباحث عرفت أو جالها أخبار إنكم هتضربوا بعض. فهي جاية دلوقتي، يقول لك خدنا العربية لسه خارجين، فوجئت بعربية الشرطة جاية، جريت ورانا، جرينا منها، ضربت علينا نار في الكاوتش، راحت الإطار انفجر، راحوا قابضين علينا ودونا اسم السيدة زينب. هو بيحكي، كان بيحكي عايز يقارن مع عصر حسني مبارك وعصر مين؟ السادات. ف فبيقول يعني عصر حسني فيه شدة بوليسية قوية عن عصر السادات. فقبضوا عليهم وادوهم اسم السيد زينب. مأمور الاسم. نعم. نعم. لا لا قضوا على الجماعة اللي هم عبد المنعم والفتوح اللي كانوا معاه في العربية. مأمور الاسم قال له اتوكل على الله امشي. قال له فين المنشور؟ قال له امشي وسيب المنشور. قال له لا. يعني طبعا احنا عارفين طول عمرنا ان مسألة منشور دي بحد ذاتنا قطع رقبة مش كده ولا لا؟ ده هو كان بيدخل لك حتى بتاع الامن يقول لك خرج المنشور اللي معاه حطها في الشقة وبعد كده طلعها عشان ايه؟ نلبس الراجل القضية مش كده ولا لا؟ انت دخلت الايد ومعاك منشور بيقول لك اتكل على الله ده انت المفروض في المنشور مش بتاعي. قال فين المنشور؟ قال له مش هنديك المنشور انت كويس انك تمشي كده. قال له لا والله ما انا ماشي الا ناخد المنشور. مأمور الاسم بتاع السيد يعني راح متصل بمباحث اهل الدوله كلم بتوع امن الدوله قالوا ادهولنا عاوز ايه يا دكتور عبد المنعم؟ مش همشي الا ناخد المنشور. يا عم عشان خاطرنا مش هتمشي ومعاك المنشور. اصر على هذا الامر. اضطر ضباط امن الدوله هم يتصلوا بمين؟ برئيس الجامعه. قالوا نائب رئيس الجامعه وذكر اسمه في المذكرات او شهاده على العصر انا مش متذكر اسم رئيس الجامعه. قالوا جاري بسيارته. عمل ايه؟ قعد يحايله اصر والله ما همشي. فاضطر بتوع امن الدوله انهم يتصلوا بيه من هو اعلم منهم بقى مين هو؟ الله اعلم. فجاءت التعليمات ادوا له منشور وخلوه يمشي. خد المنشور راح لقى طلبه الجامعه واقفين في ساحه الجامعه عاملين مظاهره منتظرينه لو ما جاش هنولع الدنيا. خد بالكم من الكلام كويس خد بالكم من الكلام هنولع الدنيا لو ما جاش. قال لهم الحمد لله جبت لكم المنشور. قالوا بس كده خلاص كده. هل لم يكن الامن في استطاعتي ان يعقلهم؟ فحصل بعد كده وبقت العمليه كلها سجون. اللي بنسال عليه خفت الضغطه الامنيه هي لصالح الدعوه الاسلاميه صح، ولكن احيانا تستغل خطا من الدعاء اللي للاسف بيتحلقوا. افهموا ما وراء كلامي. بيخفف عليك الضغطه الامنيه قرر اللي عندك صح. بعد كده بيكون النتيجه ايه؟ ما هو اللي حصل في عصر السادات يعني هم بالصوره دي كانوا حاطين في دماغهم ان السادات ما يقدرش عليهم ولا الشرطه تقدر ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ما كانت النتيجه؟ تحولت البلاد الى دوله بوليسيه اشد من دوله جمال عبد الناصر صح بعد مقتل السادات. فالسادات حتى عبد المنعم فتوح بيقول احنا اللي قتلوا نفسهم ندموا على قتل لان الامر تغير الى ايه؟ الى اسوأ. خدوا بالكم من الامر ده. يعني السادات في نظرهم كفروا وقتلوا وقالوا عليه كلام خطير وكانت خطب الجمعه كلها ضد السادات وزوجة السادات وعيله السادات. الكلام ده انا حضرته في نهايه الايه؟ السبعينيات. طيب بعد كده قتل السادات ايه اللي حصل؟ تحولت البلد الى اكبر دوله بوليسيه. خلي بالك طبعا السادات كانت امن الدوله في القاهره في لازغلي بس صح. جه مشي السادات وجه حسني مبارك استلمها كده. مشي حسني مبارك وفي كل اسم شرطه مكتب لامن الدوله واداره صح. خليكم معايا. الخفه الامنيه دي ممكن تشجعك وتفرح وتعمل انت وتقول لا احنا هنعمل وهنسوي وكون النتيجه ربنا يسلم ويستر. انا قلت خايف بعد 3-4 سنين الاقي في كل حركه مشكل للامن الوطني. خلي بالكم من الكلام ده. والله يا اخوانا والله بقول الكلام ده وانا اعتصر الما. انا خايف على الدعوه وخايفين على البلد. رايحين فين؟ ما تغتروش بسكوت من في ايديهم السلطه. ما تغتروش. اغتريتوا في اول ظهور نزول الجيش وكان الشباب لما حد يقول لك لا الجيش عقدته انه ما يطلقش رصاص على الشعب المصري. الشباب ابوس ايديكم. ده اللي كان بيعتقل الناس في عصر عبد الناصر كان الجيش. اللي اعتقلوا كرم زهدي وعاصم عبد الماجد وفؤاد والدواليبي والمجموعه اللي ذهبت الى اسيوط بعد قتل السادات لاحتلال مديريه الامن والمحافظه هم جماعه الاسلاميه واحتلوها بالفعل. اللي خلص الموضوع ده كله وقتل من قتل وسجن من سجن وكانت البلد كان الجيش. لما الشرطة يأست لأنهم احتلوا مديرية الأمن والمحافظة. اللي اعتقل دول وقتل من قتل الجيش المصري. يا اخوانا ما تخدعوش وما توصلوش نفسكم في صدام. ليس طريق سمع. الطريق طريق محمد عليه الصلاة والسلام طريق دعوة. أنا طولت عليكم وعلى نفسي أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أشرب أشرب أشرب. الميعاد هيتغير في الدرس؟ لا لا، الدرس بعد العشاء.